أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: من مر على الميقات وهو متردد في الإحرام هل يلزمه أن يحرم؟ لا، التردد لا يترتب عليه شيء، لأن الأحكام الشرعية مبناها على اليقين، فهذا المتردد لا يجب عليه الإحرام من الميقات لأنه متردد، فلا يجب عليه حتى يجزم ويعقد النية على أنه يريد الحج. أما إذا كان مترددا، هذا حال كثير من الناس الذين يقال أنهم لا يجب عليهم الإحرام، قد يحصل له تردد وقد يجزم بأنه لا يريد الحج، فهو على ثلاث صور: إما أن يريد الحج فيجب عليه الإحرام، أو يجزم بعدم إرادة الحج لا يجب عليه، أو يتردد، هذا أيضا لا يجب عليه، لأن الأصل هو عدم ثبوت الإرادة وعدم ثبوت الحج، فإذا لم يجزم به فلا يجب عليه الإحرام من الميقات. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من مر في الميقات ونسي أن ينوي ويلبي حتى ذهبت السيارة إلى مسافة بعيدة، فهل يرجع ويحرم أو كيف، ماذا يفعل؟ إذا كان نسي النية ولم ينوي فهذا تجاوز الميقات من غير نية، وهذا الذي ذكرنا أنه يجب عليه دم أو يرجع. وبهذه المناسبة، ما ترك من النسك ولو كان التارك معذورا من جهة الإثم فإنه لا يعذر من جهة ترك الكفارة، مثل هذا نسي فنقول هو معذور ليس بآثم، بخلاف الذي تجاوز الميقات وأحرم فإنه مفرط، فهذا نسي، لكن يجب عليه إما أن يرجع ويحرم من الميقات أو يجب عليه دم، ولكن لا بد من تحرير يعني قوله أنه لم ينوي، لأن بعضهم يقصد بالنية أن يتلفى، وفي الغالب أنه إذا جاء إلى الميقات وخاصة إذا صلى أو نزل مع الرفقة أنه حصلت النية ما جاء لنزهة، لكن كثير منهم يطلق النية على التلفظ، تلفظ الأمر في واسع، إذا نوى بقلبه ولم يتلفظ فلو تلفظ بعد ذلك لا بأس. صلى الله عليكم. يقول السائل: من أتى مكة من غير أهلها من أين يكون ميقاته؟ من أتى مكة له صور، إذا دخل مكة وقبل دخوله وهو يريد الحج فيجب عليه أن يحرم من المكان الذي جاء منه، إن كان من أهل المواقيت يحرم من ميقاته، إن كان من دونها أحرم من المكان الذي هو فيه، وإن كان من أهل الأمصار ثم لم تكن له نية ونشأت له نية ولو قبل مكة بمسافة يسيرة يحرم من المكان الذي هو فيه. وأما إذا دخلها وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بعد أن استقر في مكة نشأت له نية، فنقول إذا جاء الحج يحرم من مكة لا بأس، وأما إذا أراد العمرة فيحرم، يخرج إلى الحل ويحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من دخل في الإحرام بنية الإفراد عندما دخل مكة وأراد أن يغير نية الإفراد إلى التمتع، هل يجوز له تغيير هذه النية؟ بل هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد كل من أحرم بالحج أن يفسخ حجه إلى عمرة وأن يجعلها عمرة، فيفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويتحلل ويجعل هذه عمرة ثم يلبي بالحج من مكة ويكون متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا نفس السائل يسأل يقول أنه أحرم بالحج ولما دخل مكة أراد أن يغير هذه النية ويحج لفلان يعني لغيره، هل له ذلك؟ لا، إذا نوى الحج يعني شخص لا يجوز له أن يغير النية إلا في صورة واحدة ذكرها الفقهاء، مثل أن ينوي الحج عن غيره وهو لم يحج، فيقال له أنه يجب عليه أن ينوي عن نفسه. وبعض العلماء يقول حتى لو نوى عن غيره ينعقد الإحرام عن نفسه لأنه مخاطب بالحج. أما أن يلبي بالحج مثلا عن أبيه ثم إذا جاء مكة قال أريد أن يكون الحج عن أمي، لا يجوز، لأنه نوى الدخول في الحج عن فلان، والنائب بمنزلة من ناب عنه. كما أن الرجل لو دخل في الحج لا يجوز أن يفسخ الإحرام وأن يرفضه، كذلك النائب الذي ناب عنه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل ذكرتم أنه انعقد الإجماع بأن الإحرام ينعقد لمن أحرم قبل الميقات، فهل يفهم من هذا بأن من أحرم من بلده فإحرامه صحيح مع مخالفته للسنة؟ كيف يقول صحيح ومخالف للسنة؟ يقول أنه ينعقد، العلماء يقولون ينعقد، ثم القول بالصحة فيه تفريط، مخالف للسنة ليس بصحيح، لكن مقصود أنه ينعقد الإحرام لكن فيه مخالفة للسنة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم ارتداء الحزام الخاص بالظهر لدواعي المرض؟ هل هذا يعني من محظورات الإحرام وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا الحزام يكون على وسط الرجل ولا يكون على هيئة الفنائل، يعني لا يدخل فيه يديه ولا يدخل فيه قدميه، لأن بعض الأحزمة تكون بمثابة السراويل وترتفع، وبعضها بمثابة الفنائل وتنخفض، فهذه لا تجوز لأنها مفصلة على هيئة البدن. وأما إذا كان شيء يشده على ظهره فقط فهذا ليس على هيئة اللباس، هذا جائز، بل هو على هيئة الإزار، هذا جائز لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل فيه فرق بين النية والإحرام والتلبية؟ النية هي الإحرام في المعنى الشرعي، وأما في كلام الناس فالناس يطلقون الإحرام، بعض العوام يطلقون الإحرام على اللبس والنية على نية الدخول في النسك، والتلبية هو أن يتلفظ بالنسك ويلبي ثم بعد ذلك يلبي تلبية عامة، لبيك اللهم لبيك. نعم. يقول السائل صلى الله إليكم، ما حكم من كان مرغما على الإحرام بعد الميقات بنية الحج لأبيه؟ ما في أحد الآن يتصور أنه يرغم شخصا أن يحرم بعد الميقات، لكن أنا سأصوب السؤال بحسب الخبرة، ولا نحن لا نعلم الغيب، الذي يظهر أن هذا ممن يحتال بالإحرام بالحج على الأنظمة وعلى ما أمر به ولي الأمر أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم ومعه التصريح، فيتجاوز يقول أنا أكرهت أن لا أحرم من الميقات. فينبغي للحجاج والزوار ولغيرهم هو الدقة في الأسئلة، الإكراه على الإحرام بعد تجاوز الميقات، هذا مفهومة أن أناس في الطريق يمر بهم أناس غير محرمين فيقولون لهم أين تريدون؟ يقولون نريد مكة. قالوا أين الإحرام؟ قالوا ما أحرمنا. قال يجب عليكم أن تحرموا، لن تتجاوزوا هذا المكان إلا بإحرام، هذا ما نعرفه الآن موجود، وإنما الذي يحصل هو العكس، هو أن هذه المراكز تمنع من مرور المحرمين بغير تصريح، فيمنعون من الإحرام قبل الميقات وبعده، ولهذا يرجعون بعضهم حتى بعد الميقات إذا وقفوا على أحد لربما عقبوا لأنه مخالف. فما فيه إكراه أبدا، ما أحد يكرهك حتى عند الميقات، ما أحد يكرهك على الإحرام. أنت الآن بالاختيار إما أن تحرم أو لا تحرم، فإن كنت ممن رخص له بالإحرام فأحرم ولن تمنع بعد ذلك، وإن لم تحصل على تصريح لا تدخل في النسك. هذا فيه مخالفة لولي الأمر، والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا دين، وهذه المسألة ليست محل اجتهاد بإجماع العلماء، السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية، وهذا باتفاق حكام المسلمين جميعا، سواء كان هذه النسب في البلدان عندما يتم من بلدانهم أو في هذه البلاد مما تعود الناس عليه أن هناك نسب، وإلا لو ترك المجال كل المسلمين أو أكثرهم يريد الحج لقتل الناس بعضهم بعضا، هذه لمصلحة المسلمين. فلا يجوز الإحرام من غير تصريح، وإذا منع بعد ذلك فهو ممنوع من الإحرام، لم يكره على الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا في الحقيقة من غرائب الأسئلة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا فضيلة الشيخ أنا حاج جئت من بلاد ذكر بلاده للحج، وقد أوصاني بعض أقاربي بأن أكتب أسماءهم على جبل عرفات وبنية الحج، هل هذا جائز؟ وكذلك أوصوني بأن أضع لهم حجر في مكان في عرفات وأن أذكر اسمه، وكل ذلك من أجل التبرك وبنية أن يقدر الله عز وجل لهم المجيء إلى الحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا هذا سؤال غريب، يعني تكتب أسماءهم في عرفات، كيف بتكتب هذا على الصخور يعني، وتأخذ حجر وتضعه في عرفات؟ هذه كلها بدع وضلال، لن ينتفعوا من هذا الفعل بشيء، وأنت آثم، كلهم تشتركون في الإثم إذا وافقته. فأنت نبههم قل هذا لا يجوز، ولكن أنا أقول افعل لهم ما هو خير لهم، ادعو لهم، ادعو لهم بالتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح في عرفة وفي غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ميقات أهل السودان جدة؟ أهل السودان إذا جاءوا من طريق رابغ أو من جهة رابغ يحرمون من هذا الميقات الذي أتوا به، وإذا جاءوا من جهة المدينة زاروا المدينة أولا يحرمون من ذي الحليفة، أما جدة ليست ميقات لهم، جدة ليست ميقات لهم لأن جدة دون المواقيت، فأي ميقات يمرون به عن طريق البر أو عن طريق الجو فإنهم يحرمون من المحاداة، أو إذا أتوا على رابغ أو على المدينة يحرمون منهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل إذا جاء وقت العودة وهم مرتبطين بالطائرة ومواقيت التي يعددها الطيران، وبعض النساء تأتيها الدورة ولم تطف طواف الإفاضة، يقول ماذا تفعل؟ أحسن الله إليكم. يجب على المرأة أن تنتظر حتى تطهر وتطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال أحابستنا هي، فدل على أن المرأة الحائض تحبس أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة قال أحابستنا هي، فلما قيل له إنها طافت طواف الإفاضة أمر بالرحيل. فهكذا المرأة تحبس أهلها، ينبغي أن ينتظروا، إذا كان هناك ظروف يعني تمنع من هذا، هذه الأمور تقدر بقدرها، يرجع فيها لأهل العلم كبار يقدرون هذه الأمور ولا تكون الفتوى عامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز دفع صك الهدي قبل البدء في أعمال الحج؟ نعم، لا بأس أن يشتري من البنك يعني ويأخذ هذه القسيمة، لأن شراء القسيمة ليست كذبح الهدي وإنما هو توكيل، فيجوز أن يشتري من المدينة أو حتى عن طريق